أبارك فيك. أنا كنت حاب ينوه برسالتي الدكتوراه إن شاء الله، هو يعدها الآن نعم. والحقيقة ينوه بها، وإن شاء الله أن إذا خرجت نحتفي بها لأنه موضوعها مهم إن شاء الله، بس نعم. مدام سكت عليها نكت عنها نعم. طبعا هذا أيضا كتاب سماه صاحبه فقه الدليل، فقه الدليل في شرح التسهيل في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، هو كتاب التسهيل من المختصرات الصغيرة جدا في فقه الحنابلة لأحد علماء القرن الثامن، وهو الإمام أبي عبد الله بدر الدين محمد بن علي بن محمد بن أسبع سلار البعلي، ألف رسالة مختصرة جدا، وهو مؤلفاته كلها ترى مختصرات بالجملة يعني مختصرة جدا، قام بشرحها والتعليق عليها فضيلة الشيخ الفقيه عبد الله بن صالح الفوزان. والشيخ عبد الله بن صالح الفوزان في الحقيقة يعني أنا دائما أشيد به وأحرص طلبة العلم على اقتناء كتبه جملة وتفصيلا، لأن الرجل مبدع، وغالبا كتبه تصدر بعد ممارسة، يعني أول شيء يجرب على الطلبة ويعيد ويجدد ويبيد ويزيد، ثم بعد ذلك لما ينحكم كتاب وينضبط معاه يخرجه، ولهذا أخرج عدد من الكتب عندنا الحقيقة نفيسة جدا من عيون ما يخرج من الشروح، وهو وفقه الله يتعمد إلى إخراج شروح الكتب اللي يحتاجها طلبة العلم، شرح بلوغ المرام، شرح كتاب مختصرات الفقه، شرح كذا ليته شرح العمدة، نحن نتمنى إن شاء الله يشرح العمدة، عمدة الفقه اللي بين قدامة. طبعا هذا الكتاب من إصدارات أيضا دار ابن الجوزي، طبعا هذه الطبعة الثانية تعتبر له، طبعا الطبعة الأولى قبل حوالي كذا سنة من إصدارات مكتبة الرشد في 6 مجلدات، هذا في ابن الجوزي في 5 مجلدات، وقد تلافى بعض الأخطاء الموجودة التي كانت في الطبعة القادمة وهي قليلة جدا بالحقيقة، لأن أنا كان لي صبر فيها ومسح الحقيقة قليلة جدا، لكن يتميز صراحة إخراج أخونا سعد الصميل فاتن يفتن في الإخراج الورق ونوع طريقة الإخراج والأحمر والأسود وطريقة الإخراج رائعة جدا وفقه الله. هذا أيضا كتاب أيضا